الزوجة السابعة، ركزوا معي، انتم ماشيين بالتسلسل قولوا ايه. طيب يلا، زينب بنت جحش رضي الله عنها، سنة 5 بعد غزوة الاحزاب. تعرفون النبي لها عمات، الرسول لها 4 عمات، من جملة عماته امرأة اسمها اميمة بنت عبد المطلب، هذه عمة النبي. زينب بنت عمة النبي هي بنت اميمة، هذه اخوها عبد الله ابن جحش اسلمت طبعا قديما وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها او زوجها رسول الله، تزوجها النبي بعد ما طلقها زيد ابن حارثة. زيد كان يسمى زيد ابن محمد صح، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مهمة ذا القصة، لازم تنتبهون، لان فيه شبهة تثار على الرسول حول هذه القصة، حول تحديدا زينب بنت جحش. الرسول الان اراد ان يزوج زينب بنت جحش، والله جل وعلا امر ان يبعد او يقطع التبني، ما عاد يسمى زيد بن محمد، يسمى زيد بن حارثة باسم ابوه. قال الله جل وعلا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فكانت الناس يعني مستغربة، لانهم كانوا يرون المتبنى يرث له حقوق ويصبح محرم، وهذا خطأ في الاسلام، واراد الاسلام ان يقطع مسألة التبني ولا تكون. وايضا يبغى ينفي النبي مسألة الاعتزاز بالنسب والعصبية والحمية الجاهلية والتطاول على الناس وشوفة النفس باللغة العامية اليوم. وكان يدعى زيد ابن محمد. طبعا زيد له قصة خطف وذكرتها لكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن زيد هذا أسامة ابن زيد المعروف اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقال حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر اسمه في القرآن. فلما قضى زيدا او زيد منها وطرا زوجناك، ما في صحابي ذكر اسمه في القرآن الا زيد، يقولون انه تكريم من الله، لانه كان يسمى زيد ابن محمد. ما دمنا شلنا اسم محمد اللي كان فيه نوع من التشريف لك، نريد نشرفك شرف يا زيد ونحط اسمك في القرآن. حتى يقول بعض اهل العلماء من هو الصحابي الذي اذا ذكرت اسمه اخذت 30 حسنة، من هو؟ قالوا زيد، 3 حروف، لانه من القرآن، زيد كل حرف عليه 10 حسنات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ذكر الله اسم زيد ولم يذكر اسم ابو بكر. ابو بكر ذكرها الله صاحبه اذ يقول لصاحبه، لكن ما قال اذ يقول لابي بكر، ولا ذكر عمر رضي الله عنهم جميعا، ولا عثمان ولا علي، انما ذكر زيد رضي الله عن زيد وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش طبعا قرشية هاشمية اصيلة، قالت قال لها الرسول اني اريد ان ازوجك زيد. قالت كيف تزوجني مولى حبت، انا ما تزوج الموالي، انا من روس عرب وقبيلية، كيف اتزوج هذا؟ فقال تتزوجين فان الله امرني بذلك. فلما علمت ان الله امر استجابت، قال الله امرك؟ قال نعم. قالت اذا اطيع لرسول الله حتى انزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، الله اللي يقول والرسول اذا سمعا وطاعة. فرضيت وتزوجت. ثم بدأ زيد يشتكي منها، لانها بدأت تعير زيد، انا بنت قرشية وانت مولى. فجاء زيد قال يا رسول الله لقد اكثرت علي زينب من كثرة ما تعيرني، فاني اريد طلاقها. فقال له الرسول اتق الله وامسك عليك زوجك لا تطلقها. في هاللحظات نزل جبريل، وهذه الشبهة، قال يا محمد ان الله سيزوجك زينب، يعني هي الان زوج زيد حتى ما بعد تطلقت، وجاء الامر وعلم الرسول انها ستكون زوجته. والرسول الان بين امرين، اولا الله يامره يتزوج زينب حتى ينفي مسألة التبني، والرسول في حرج، كيف يقول للناس اني بطلق بنت ولدي كما تقولون زيد بن محمد واتزوجها، تقولون طمع فيها. طبعا في روايات مكذوبة ان الرسول شافها وان احبها وان قلبه مال لها، لانهم فسروا تلك الاية عكس مراد الله، واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الرسول ما اخفى في نفسه، مو بحب زينب، اخفى في نفسه اخبار الله له حتى يأتي وقته، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. هو الرسول خايف من الناس بسبب، يقول الناس كيف بيقتنعون اني انا طلقتها طلقتها من زيد وتزوجتها حتى انفي واقطع التبني، هذا الاصل، انا خايف من هالكلام فقط. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فجاء الامر ثم طلقها زيد طواعية رضي الله عنه ولم يعلم ان الرسول جاءه الامر من السماء. ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. يوم دخل النبي بها كانت متزينة وكان الحجاب لم يفرض بعد، ما بعد فرض الحجاب، وكان الناس جالسين. تقول: فتزينت ثم غطيت وجهي، يعني استحيت حطيت كذا، وجعلت وجهي على الجدار. يا جماعة الحياء والحجاب، فنزلت آيات الحجاب، فكان فيه ناس جالسين متطفلين ما بعد جاء أمر الحجاب، يناظرون يناظرون رسوله يدخل، يناظرون إلى زوجاته. حتى عمر تأذى قال: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فقل لنسائك أن يضعن عليهن حجابا. والرسول متضايق، يدخل ويطلع يدخل يطلع، حتى قيل: رأى رجلين دخلا من حجرة فخرج في حجرة ثانية. فقام النبي فوضع ستار، تقول عائشة وضع الرسول ستار بنفسه، فغطى ما بين الناس وما بين نسائه صلى الله عليه وسلم. فنزل على الله على رسول الله قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن إليكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم، شوفوا الأدب، إن ذلكم كان يؤذي النبي. هذا الرسول ينزعج منه، آذيتوه، فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن، خلاص من اليوم ممنوع حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. المخاطب مين يا جماعة؟ لقلوبكم يا صحابة رسول الله، وقلوبكن يا أمهات المؤمنين، كلهم طاهرين أنقياء شرفاء. احنا في وقت يا جماعة اليوم يجي من يخبص علينا ويأتي ناعقين وجهال ويتكلمون على موضوع الحجاب، وافتشي ما شئتي وافعلي ما فعلتي. يا جماعة غطي وتحجبي. الله في القرآن الكريم قال الله جل وعلا: ولا يضربن، شوفوا انتبه يا بنتي يا اختي، ولا يضربن بأرجلهن، تمشي وتضرب بالطقطق برجلها، ليعلم ايش ايش، كملوا. قال الله: ما يخفينا، ما قال ما يبدينا، يعني هي متسترة معليش مغطيت جسمها كله، لكنها تمشي. قيل تلبس خلخال، وقيل تمشي بما يسمى اليوم الكعب مثلا، وتطلع صوت وهي ماشية. هذا الصوت اذا خلى الرجال يلتفتون هنا مشكلة. ليعلم ما يخفينا. الحجاب ايتها المباركة. عائشة رضي الله عنها بالمناسبة لما كان مدفون ابو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام في الغرفة في الحجرة عندها، تقول: دفن النبي فكنت اخلع ثوبي والبس فاقول انما هو زوجي، هي في غرفتها. ثم دفن ابو بكر فاخلع ثوبي والبس فاقول انما زوجي وابي، تقول: ثم دفن عمر، والله والله اسمعوا ايش تقول: ما خلعت ثوبا ولا لبست ثوبا بعد ان دفن عمر، لانه اجنبي لا يحل لي. الله اكبر. تقول: هو ميت، انا استحيت منه، ما عاد افصخ والبس ملابسي. اليوم بعض العبايات تحتاج عباية، بعض الستر يحتاج ستر، وبعض الحجاب يحتاج حجاب. يا بنتي بسألكم سؤال يا أخواتي، وخليك صريحة مع نفسك، والله ودي أتكلم كثير في هالموضوع لكن الوقت ضيق، لكن بقول نقطة. الحين إذا ماتت، وإذا مات الرجل يكفن طبعا، وفي عاداتنا احنا في السعودية يغطونه بالبشت حقه في مسجد الراجحي وفي جامع الملك خالد وغيره. المرأة يغطونها بعباتها السوداء. بسألك سؤال: إذا قدر الله جل وعلا عليك بعد عمر طويل ومتي، وجاء المغسلات وغسلوك وكفنوك، وجيتي ستقدمين في المحراب، العباية المنقشة ذي والمزخرفة والمخصرة، ودك انهم يغطونك فيها وانت داخل المسجد يصلي عليك؟ اسألي نفسك هالسؤال. إذا كنت موافقة على هالعباية تقابلين الله فيها هذا موضوع ثاني، وإذا كنت منت بموافقة راجعي حساباتك من جديد. وأعيدي موضوع الحجاب، لأن الحجاب مين فوضى. ترى بعض الحريم اللي تحط نقاب وكحل وعيون وتمشي وغير ذلك وتلفت أنظار الرجال، والله ما تحجبت، والله ما تحجبت، والله. والنبي حذر من المائلات المميلات. المائلة اللي هي تميل للرجال وتتسكع، والمميلة اللي تميل قلوب الرجال لها وتخلي الناس يلتفتون إليها. المحجبة الصادقة المؤمنة تضع حجاب وجلباب حتى لا تؤذى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. زينب رضي الله عنها، أعود إلى زينب، يوم ماتت الرسول قال أول كنا لحاقا بي، أول من مات من زوجات الرسول بعد النبي من زوجاته هي زينب رضي الله عنها، أول من ماتت بعد النبي. قالت عائشة رضي الله عنها مسلمة كنا نظن أننا حنا، قال أول من يلحق بي أطول كنا يدا. تقول عائشة ظنينا أطول يد يعني نشبر اليد ونشوف طولها. تقول فكانت هي قصيرة رضي الله عنها، فعلمنا أنها أطول يدا. وأكرر بالنفقة والصدقة والحب لله تبارك وتعالى. الزوجة